خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم. أصدقائنا، حبايبنا، الجماهير العريضة، السلام عليكم. صالحة الحربي، أشكرك يا صالحة، إزيك؟ خالد العايدي، صباح الخير. خالد الفانوس، الفانوس أنا جبته العيادة، الفانوس ما صلحت واحد وفي واحد بايظ في العيادة، فأرجوك يا خالد. السلام عليكم، ازيك؟ مينا سمير، صباح الخير. منال بدوي، صباح الخير، صباح الخير. ازيك يا مريت؟ ازيك يا هدى؟ واضحة، أنور، سامح، أبو طالب، السلام عليكم، ازيك أبو طالب؟ عامل إيه؟ الباحث ماهر خليل، صباح الخير. أنت ماهر خليل بتاعنا هنا ولا ماهر خليل تاني؟ ازيك يا ميرا فاروق؟ كمت كمت عثمان، ازيك؟ صباح الخير يا عثمان. ازيك يا أحمد عثمان؟ وسميرة أزهر، أنا بدخل بحروب عشان بتكلم وبطبق نظامك، إنها الحرب الفاصلة. صباح الخير يا هدى يا بدران. أخبار الحكم دار بدران إيه؟ أنا حسن الهلالي، أنا حسن الهلالي. ازيك يا أشواق؟ دينا رزق، ازيك يا هبة؟ صباح الخير. لاتس سامح وجيه، صباح الخير يا سامح، صباح الخير يا أستاذ سامح، شكرا يا روني، أشكرك يا حبيبتي. كلام كبير والله، كلام يعني. تحياتي من فنزويلا، صباح الخير، صباح الخير من مصر، أنا مسافر شوية. شكرا يا واضحة، كيف نوصلك لعلاج المرض الكلى؟ أنا عامل بروباجندا في السعودية جامدة جدا، شاهين. ضياء الأزهر، دامون من الجزائر. أزهر، دامون، ده عربي ده ولا إيه ده؟ هدى بدران، حسن الهلالي ما سابش بدران في آخر الفيلم، الله يرحمه. محمد محمود جمال بيمسي على وائل هلال. طيب انا مش معاكم في القعده دي ولا ايه؟ طيب انا سعيد بيكم النهارده، شكرا يا اشواق، بخير ما دام انت بخير يا غالي، اشكرك والله. صباح الخير يا سميره. في طحن الخضار حتى تصبح حساء سهل الهضم، ده في المجاعة يعني. أنا أطحن الخضار في المجاعة يعني. أنا يعني حضرتك دلوقتي، بص أنا عايز أقول لسعادتك على حاجة. شكرا يا نورة. هل يوجد جلطة في الأمعاء؟ طبعا يوجد جلطة في الأمعاء، وبنسميها جلطة في الأوعية المعوية اللي هي الـ MVO اللي هي الميزنتريك فاسكولار أوكلوجين. ممكن يحصل على مستوى الشرايين، ممكن يحصل على مستوى الأوردة، تمام. وشفنا حالة من كام يوم عملوها دكاترة عين شمس، طارق عبد العظيم ده أستاذ، إنها الثورة ضد الخزعبلات. برافو يا دكتور، ماشي. فدي اسمها جلطة الأوعية المعوية، لأن الأوعية المعوية بتغذى من الشريان الأورطي اللي هو الشريان الرئيسي نازل او المنطلق من القلب الى القدمين، فمرورا بمنطقة البطن بيغذي الكلى وبشريانين كبار، وفي نفس الوقت بيغذي الامعاء بثلاث شرايين كبار. كويس كويس. فالشرايين دي ممكن تتسد او الاورده اللي راجعه منها اللي بتكون الوريد الكبدي ممكن تتسد. ما هو انت رايح للامعاء شرايين. لحظه واحده، جلطة الأمعاء مميتة؟ لا هي مش مميتة، بس هي بتوقف الأمعاء عن الحركة. ما حضرتك دلوقتي انت قفلت كهربة، ما انت دلوقتي لو قفلت شرايين أو قفلت أعصاب بتغذي أمعاء، الأمعاء دي بتتشل، حرفيا بتتشل. العضلة زي ما بتكرامب أو بيجيلها شد عضلي، الأمعاء بتقف بتعطل، لأن كل أملق قسط لا تاكل النظام في محاربتي على مدار يومين بالسناب وتويتر، وسموني من هؤلاء الفئات طلب بثها الجاكو مع أكثر واحدة تملك قسط لا تكلم النظام تبعك تم محاربتي على مدى يومين. حضرتك أنا مش عارف هو ليه موضوع إن في حرب على النظام. شكرا يا رامي الفايدي، صباح الخير دكتور رامي، ازيك؟ محمد عز صباح الخير. اليوريك اسيد ده سهل قوي يا جماعه، يعني والنبي ما تبصوش لليوريك اسيد. بص بص بص بص بص، انا عايز اقول لحضرتك على معلومه، يعني انت ما تربطش اعراضك بالموجودات الورقيه. يعني ايه موجودات ورقيه؟ انا حضرتك مثلا بشتكي بدوخه، يعني جات لي حاله، يعني جات لي حالة دوخة وضبابية في الرؤية وحصل انخفاض الصوت، منخفض الصوت، منخفض اعلي الصوت ولا اعمل ايه؟ مش فاهم يعني، اركب زعبوت، احط زعبوت ولا صوتي كده كويس؟ احط زعبوت مايك، احط مايك، ممكن احط مايك لو عايزين، بس يعني لو الصوت كويس الدمامل. حاضر اقول او الدمام. اللي انا عايز اقوله ان انت اما يحصل لك عرض، شكرا يا غنيمة، لا جلطة الامعاء بقى يجيلها اسهال، يجيلها امساك. الاسهال والامساك، الاسهال والامساك، الارتجاع والحموضة والترجيع، في فرق بين الترجيع والارتجاع، يعني الاثنين دول امور مختلطه. فدول مش دول دلاله ان الجهاز الهضمي دلوقتي متوتر ببساطه، يعني او الجسم بيتخلص من شيء ما او بيعبر عن امتعاضه او بيقول لك انا في مشكله. ده جهاز الهضمي، جهاز الهضمي. شكرا يا زكريا، شكرا يا زكريا. محمد عز، ازيك يا محمد عز؟ بيقولوا اسكندريه فيها سحب في البحر، فمش عارف. بص، موضوع ربط المستجدات او الموجودات الاكلينيكيه او الورقيه ومضاهاتها او الكورسبوندنس بقى، يعني ايه كورسبوندنس؟ يعني انا بقى كدكتور كوسيط، كوسيط ابدا اشوف العرض بتاعك وابدا اقول لك بقى العرض ده يساوي ايه عندك في مستجدات. يعني ايه مستجدات؟ يعني ايه مستجدات؟ شكرا يا عبد الله، عبد الله الملكي. يعني انا ابدا اقول لك ايه، انت دخت، انت دخت، فابدا اقول لك تعالى هعمل لك تحاليل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده انت التي اس اتش عندك عالي. فتبدا انت تخش بدماغك في متاهه خمول غده درقيه. شكرا يا رشا، شكرا يا روز حرب، شكرا يا حبايب، شكرا. فانت بتخش في بدماغ هذا ده لايف مسجل. ايمن زياد يا جماعه بيسال، فعلا يا ايمن بسم الله ما شاء الله. ايمن يا جماعه كل مره كل لايف ذكائه بيزيد. فهو الراجل كان دايخ، يعني مشكلته انه دايخ مره، ما غلطش بقى. شكرا يا سلوى، اشكرك. فانا اخده واقول له ايه ده تي اس اتش عالي، ده انت عندك خمول غده درقيه، وابدا اساله اسئله بتوجهه. يا باشا خلي بال سعادتك، الغده الدرقيه دي لو فشلت في الافراز لو فشلت في الإبرة في الإفراز لازم يكون عندك خمول. انت بتنام يا باشا بالايام ما بتصحاش من النوم، ولو قمت انت مش ما بتتحركش. امساك بالايام ما تخشش الحمام. ضربات قلب بقى تحت الارض، ما هو انت يا باشا ما عندكش الدرقية خالص بقى، ما هو ده بافتراض، ده الضغط واطي فانت على وشك الموت، ده اصلا ده الدرقية بقى، انت فاهم؟ انت مفيش حد عنده كده. فبتلاقي بتاع الهرمون بتاع الغدة الدرقية، بتاع الغدة الدرقية اللي هو هم اللي بيسموه على التي اس اتش بتاعه عالي. خلي بالك تي اس اتش، شكرا يا علاء. التي اس اتش معناه ان النخامية بتقول لك صباح الخير، انا عندي مشكلة، انا انا انا انا بستراجل، انا ببذل مجهود دلوقتي. الوسواس القهري، حاضر حاضر. الغدة كويسة يا باشا، لكن الستريننج او الحزق بتاع النخاميه احنا مش نقدر نمنعها من ده. اما بطنك تستوي والانتفاخ يروح والضغط بتاع بطنك يقل، ما انت دي الفايندنج. انت بتروح تقيس لي دي ال دي ال ليه، وبتقيس لي تي اس اتش ليه؟ انت بتحاول تكوريليت الاعراض بتاعت العيان بحاجه موجوده في التحاليل، وده بقى اللي بيوقعنا في مطب، ده اللي بيخليني انا وهما ما بنتقابلش. ايه هو؟ ان انت بتدور في التحاليل وانا بدور في سلوك العيان. انت بتدور في التحاليل هاشيموتو مثلا، كلمه هاشيموتو كلمه منتشره، وبدات احط لك تحليل واقول لك ده انتي ثايروجلوبولين، ده تحليل اجسام مضاده ضد الغده الدرقيه بتاعتك. شكرا يا هدى غطاس، شكرا. فانا بنصحك نصيحتين غلط، ان جسمك بدا يهاجم نفسه. مفيش حاجه اسمها عسل مفيد للغده النخاميه، النخاميه كده كده ربنا خلقها شغاله من وانا فيتس، من وانا جنين، من وانا في رحم امي لسه نخاميتي شغاله. خلاص خلي بال حضرتك، افهم انت عندك، انت وانت في بطن الام انت بتتغذى من الحبل السري، لكن انت كجسم بتبقى فول فانكشننج مع اجزاء معينه، بتنزل انت من البطن الام بتكمل شغلك عادي. انت عايز الرضعه عشان تستمد منها مواد خام عشان تكمل الشغل اللي كنت شغال، فانت مش مستني لسه تشتغل. الاستاذ اللي بيسال العسل مفيد او الشيح او العبطوز، هاخد عبطوز الصبح، اصل البيكربونات ليها انتي بارازيتك. يبقى انا ببيع لك هاكس كده، انا ببيع لك هاكس. كل ما مدخل فموي فهو في وعاء هضمي، لسه الاول هيحصله بروسيسنج، معالجه واثنين وثلاثه، حسب النوع، حسب القابليه للهضم، حسب القابليه للمضغ، حسب سهوله التعامل، حسب انت بتدوب في الدهون ولا بتدوب في الميه، بتكره الميه ولا بتحبها، انت اكله نوعها ايه. جسمك بيتعامل الاول فيزيكالي مع المدخل، وبعد ما يتعامل فيزيكالي يبدا يتعامل كيميكالي. فمحدش يقول لك اصل انا هشرب شيح عشان السرطان، او انا هشرب مش عارف مشروب ايه ديتوكس. كل ده جوه لسه وعاء اسمه وعاء معوي، لسه حصل له بروسيسنج، لسه هيتهضم، لسه هيتحلل، حصل له ديسنتجريشن فيزيكالي، يتقطع الاول بسنانك وبعدين الحمض يشتغل عليه، وبعد كده انزيمات هرو وتبسطه عشان انزيمات تانية تخش تكسره بقى. فانت عشان تحول حتة اللحمة دي لجزيئاتها الأصلية اللي هي المية والنشويات والبروتين والدهون والدي ان ايه اللي في الأنوية بتاعت الخلايا والبروتين الألبومين اللي جوه الدم بتاع الخلايا والهيموجلوبين اللي جوه كرات دم الحمراء اللي كانت في الخلايا والمايوجلوبين اللي كان جوه خلايا العضليه. فانا عشان خاطر بوصل للمرحله دي انا باخد مراحل كتير من الهضم والتكسير. عدم التوازن والدوخه والكلام ده مش مرجعيات خالص إكلينيكية ورقية. ما تدورش على تحليل جفاف بقك وجفاف عينيك، الزغللة، الرؤية الليلية، التنميل والشكشكة في الأطراف، حرقان البول، دخول الحمام بيبي مية كتير، هتلاقي كل الكلام ده مع الكوابيس، مع الأفكار الاكتئابية، مع الهرش، مع حساسية الصدر، أو شم رائحة كريهة، أو هبات ساخنة، أو تنميل عام في الجسم، كل دي أتاك اسمها نوبة بقى. فأنت تلاقي واحد شقطك يقولك إيه ده الأتاك دي، تعالى نعمل لك رنين، فيقولك الرنين اللي في دماغك أنت ام اس أو تصلب لواي، أو أنت يعني. أنا في واحد يعني أنا بعتز بصداقته، تمام، مشير بعت لي يعني رسالة على الواتساب بيقول لي أصلا خايف من الام سي في ده. ام سي في ده حجم كرات الدم الحمراء، ركز معايا في الكلمة اللي بقولها، عشان أهلي كلهم ماتوا بالأنيميا. فإحنا في 2025 أنا بأعلنها واضحة، مفيش حاجة اسمها أنيميا، ولا الأنيميا ليها أضرار، ولا مات بالأنيميا، ولا كلام ده هكس، ده كفتة. الدم نسيج زي أي نسيج، وما يحدث في تغيير شكل خلاياه سواء حمراء للار بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء، او خلايا دم بيضاء، الحاجات دي يا باشا النسيج ده يعاني زي، وهو يمثل نسيج الاعصاب. يعني استحاله تلاقي عنده مشكله في صوره الدم بتاعته غير اما تلاقي عنده مشكله هو بيعاني منها عصبيه او جسديه عضليه، او يعني لازم طالما اشتكى الدم هم هنا نسيج بقى. في نسيج بيني اللي هو البلازما، وخلايا بقى بتجري جواه، كرات دم حمراء، خلايا دم بيضاء، صفائح، فهي بتتغذى من هذا النسيج البيني. مش هي بس اللي بتتغذى من هذا النسيج البيني، هي وبطانة الأوعية الدموية. يعني البطانة اللي في ظهري دي بتتغذى من البلازما، والبلازما دي بتاخد غذائها منين؟ بتاخد الأكسجين من الرئتين، بتاخد الجلوكوز والأسيتون والفري فاتي أسيدز أو الأحماض العضوية الحرة، بتاخدها من الكبد. الكبد هو المصنع وهو المصدر للدم، هو اللي بيمد جميع خلايا الجسم بالغذاء. انت فاهم الفكرة؟ فالبلازما بالنسبة له نسيج بيني هو بيغذيه، والنسيج البيني ده عليه الاختلاط بجميع الأنسجة البينية على مستوى الجسد كله. الأستاذ قمر الدين يا أوتا، اسكت. الكالبروتكتين طلع 667 منتظم على النظام من 3 أيام. ايه 3 أيام؟ يعني ايه 3 أيام؟ ايه العبط ده؟ ده سؤال عبيط. ايه منتظم؟ انت عايز ايه من 3 أيام؟ عايز نعمل ايه؟ وعلى فكرة بقى كل التحليل الكفتة اللي انت بتحللها وبتيجي توريها لي دي اخرها يعني لو عايز تخبرني عن حاجة في جسمك 48 ساعة. يعني ايه 48 ساعة؟ يعني لو التزمت كل 48 ساعة تحليلك بتغير، ولو خرفت كل 48 ساعة تحليلك بتغير برضو الاتجاه الاسوأ. فمعنى كده ان انت ما تديش توريني التحليل، يعني انت وتقوليش ده من التحليل ده انا عامله قريب، اصله ملوش لازمة بالنسبة لي. يعني ايه ملوش لازمة؟ يعني حضرتك انت ما توريني النهاردة LDL بعد 3 أيام ملوش لازمة. عملت تحليل اسيتون بعد 3 أيام وهتلاقيه مختلف. عملت تحليل دم بعد 3 ايام مختلف. تراكمي اللي هو ضحك عليك، هو ضحك عليك ولكن تراكمي كل 3 شهور، اعمل التراكمي كل 3 ايام هتلاقيه مختلف. يعني اسماء بتقول لك عايزين حلقة عن اللهم صل على سيدنا محمد. شوف كده الصورة اتحسنت والصورة اتحسنت ولا بتوع اليوتيوب، عشان انتوا دايما مغلبني والله ما عارف. يعني انا غيرت المكان والراوتر والخدمة الصوت بيقطع. هو ده حسبتك الصوت زي الفل، يعني مش عارف الصراحة في تضارب في الباقات، في تضارب في الباقات. أميرة فاروق بتقول لك كويس، الخلايا بتتجدد، كل خلايا الجسم بتتجدد. يعني أنا لما زمان قلت لك الجلد خلايا ميتة، فأنا I mean it. يعني أنت بص، الخلايا دي استحالة تقارنها بخلايا بطانة الفم مثلا. ليه؟ لأن خلايا بطانة الفم دي اسمها خلايا مخاطية. خلايا مخاطية يعني دي بقى دي حساسيتها كاملة، فتحس بالشطة وتحس بالحاجات الحراقة مجرد ما تلمسها. لكن لما تحط الحاجات الحراقة على جلدك، لا الجلد يستحمل، الجلد يستحمل أكتر. بشرب عصير عنب أحمر. صحتك أفضل مع ريد جريبس، إنه عصير الزيلفون، مجموع من أرقى ثمار العنب الأحمر في مزارعنا في وادي أبو تشت. مواد صناعية حافظة وحاجات زي كده، يعني فاهم قصدي؟ فانت خلايا الجلد خلايا ميتة، بتعرف تصبخها وتعرف تنفخها وتعرف تشدها وتحقن تحتها فيلر لانها ميتة يا باشا. انت عندك الخلايا دي بتتجدد عشان تخلق ميت. يعني انا عندي صف خلايا، صف من البيادق، بيادق الجنود الاشاوس. انا هقدم البيادق دي للوفاء. فالجلد بيعمل ايه؟ يقوم مطلع طبقات. هذه الخلايا بتفقد نواتها في ظل الماتيوريشن، النضج، مرحلة النضج. الكراتوسايتس دي خلايا بتبقى بيزل كده في الطبقة الخارجية بتاعت الجلد يعني. وهذه الخلايا كلما تنضج تفقد حيويتها وتتحول إلى خيوط الكيراتين، إنه بروتين تحلم به كل شابة، كل شابة كرتاء. حقيقي يعني كل واحدة كرتة تقول لك أنا هعمل ماسك الكيراتين. وفي فرق بين الكيراتين والكرياتين والكرياتينين، عشان ده سؤال شافه ويكتبها يمكن تكون مش فاهمها او مش عارفها، عشان يعني انا كلامي بيختلط بالشفات. يعني بتلاقي الشفات زي الولا كريم كزبرة. كريم كزبرة بيتكلم في الغدة النخامية. هما من امتى يعرفوا النخامية؟ ولك دي المايسترو. هو ده الواد ده هربان كالواد كريم كزبرة بتاع اشواجندا ده. انا عارف لو بيتفرج عليا اصلا، فبحب اقول الكلام، يعني بحب اجيب اسمه. الغريبه بقى الواد ده غالبا من المحله، لانه بيقوم طالع ويتكلم نفس الكلام وماليش دعوه. هو انا مش فاهم، يقول لك بص الكورتيزون طالع والنخاميه بتحزق، مش فاهم ازاي. انت فاهم؟ يعني هو مش فاهم بينقل ازاي. بس هو فهم ايه؟ الولا كريم كزبرة فهم ايه؟ ان النخامية بتعاني دلوقتي. الواد من المحلة تنح قوي، تنح خالص، فاهم؟ فيقول طالع يسرق ومش ماليش دعوة، انا هقول الكلمتين. هو ضياء قالها فانا هقولها. والله ضياء لبس حزازة، انا هلبس حزازة، فاهم؟ يلا ولا ولا انت حمار. ياخد الكلام بالظبط فاهم، ما فيش اي حموريه فاهم. طب احنا هنشغل النخامية، بيقول لك بقى في اخر اللايف او في اخر الفيديو هشغلك النخامية بالشيح، سر النخامية في الشيح. فانت بتلاقي عبيط يعني فاهم، حتى اللبس فاهم يعني، هو يجي في الاخر يقول لك الشيح الشيح، احنا ايه نحط الشيح عشان نشغل النخامية. ما انت بتلاقي في حد حمار في الاخر لابس بتاع كده طاقيه كده، يقوم قايل لك ايه وكيف يا اخي نشغل النخاميه، كيف كيف نشغل النخاميه. فتلاقي واحد تاني بقى، واحد تاني بيسقف هنشغلها بقى بالتوم الدكر اليمني، فهمت يعني؟ انت بتلاقي في سؤال بوراء اجابه، وما احنا مش هنرد، احنا مش هنرد ولا ايه؟ حط كحل. هو وصل، هو مش عارف، هو مش عارف يروح فين، هو عايز يعدي حاجه، هو مش فاهم يعدي فين والله. قال لك ايه ده، ليكون الانسيال اللي لابسه ده في السر فاهم. انا هلبس انسيال اقوله النخاميه يمكن افلح، يمكن افلح. بس هنشغل النخامية ازاي؟ بالاشواجندا. اي هاكس بقى، ما هو انت مش فاهم النخامية بايظة ليه؟ انت مش فاهم ليه اصلا، ولا فاهم الكورتيزون عالي ليه، بس انت سمعتني قلت كده فانت قلت. والله هو مش فاهم، لو فاكر السر في الساعة. في ناس كانت بتاعه في الاباجوره، انت حاطط اباجوره صخر ملحي او ملح صخري، ومش فاهم من السر في السيجاره المارلبورو يعني فاهم، السر في السيجاره المارلبورو. هو ما بيشربش سيجاره مارلبورو لانه رياضي، افهم. هل الطيبات اقوى من الكيتو؟ الأستاذة خليدة خليل طبعا دي أسئلتها أنا بحب أستمتع بيها، لأنها بتشبع عندي رغبة متوحشة. الأستاذة خليدة دايما تسألني أسئلة كده بتحرجني، وهنا سأسكت قليلا. هل الطيبات أقوى من الكيتو؟ بص يا أستاذة خليدة، عايزة تاخدي مني تصريح إعلامي. بص حضرتك، الطيبات لا ينافس وما بيتحطش اسمه جنب حد، فاهمة؟ يعني لما تقولي طيبات خلصت اصلها، ما فيش بعديها معادله، ما فيش بعديها سبلمنت، فاهمه يا خليده؟ انا اتركك لا اعلم لماذا، انت والولد اللي اسمه عبده، في واد اسمه عبده هنا، عبده، يس انه عبده، يا عبده أين الماء؟ اعطي الماء للأسرى. حذاري أنا بحذرك يا خليدة بأسئلتك الخليدة اللي شبهك. أنا على نظام من سنتين وعايز أخس، إيه اللي أعمله وأنا على النظام؟ إيه ده؟ أنت لسه ما خسيتيش، يبقى أنت مش على النظام. ده بص، ده مثال لحد بيسأل بعد ما تاه بقاله سنتين. شفت صبر انت اكيد من مصر، انت اكيد مصريه، الاستاذه اللي بقالها سنتين بتقول لك الهبات الساخنه مع النظام والتخلص منها، سيب النظام هتتخلصي منها. بص هنا السؤال، هنا السؤال واضح واعتقد لمس مشاعر كل واحد فيكم. حموضه مع النظام، سيب النظام الحموضه تروح. سو سيمبل يعني انت لا تجهد نفسك ولا تجهد ذهنك ولا تجهد جسمك. انت ليه حضرتك يعني متمسك بهذا النظام الخاطئ؟ انا دايما بقول لهم كده، يمكن خبطه صباع رجلك الصبح هي اللي عامله لك ارتجاع في المريء، ما تبطل تخبط صباعك، شغل دماغك يرتاح صباعك. دايما وجهة نظري سهلة قوي، سهلة. سرعة الترسيب عالية 120 لا تخبرنا عن شيء يا أستاذة حبيبة الله إلا في يومها. يعني النهاردة أقدر أقول لحضرتك أنت عندك التهاب. حضرتك النهاردة عندك التهاب طالما سرعة الترسيب عالية. سرعة الترسيب عالية يعني كرات الدم الحمراء لما حطيتها في الأنبوبة في المعمل اترسبت بسرعة فتجلطت، فسرعة نزولها سرعة نزول كرات الدم الحمراء لمؤاخذة في أنبوبة الاختبار سرعة نزولها هو ده سرعة الترسيب عشان حضرتك ما تهريش. فأنت لو نزلت بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة يبقى معنى كده إن أنت لزوجة الدم عالية فالبروتين عالي. البروتين يبقى عالي في حالات إمتى؟ أما طلع أنا من عندي كجسم بروتين، بروتينات التهابية وبروتينات لزوجة للدم اللي هي بتعمل تخثر في الدم، فبالتالي لزوجة الدم تعلى فكرات الدم الحمراء وهي نازلة تنزل أسرع لأنها بتمسك في بعضها مثل كلامبينج. هذا الكلامبينج يعني اللزوج يلزقوا ببعض بقى وينزلوا كده، ده اسمه الـ ESR Erythrocyte Sedimentation Rate. أنا بنزل بسرعة قد إيه؟ فيقولك كل ما السرعة بتاعت نزول الكرات الدم الحمراء بتزيد يبقى معنى كده ان حضرتك ملتهب لمؤاخذه. فنعمل لك سي رياكتيف بروتين. هذا السي رياكتيف بروتين احنا لقيناه بروتين بيعلى مع الالتهاب فسميناه رياكتيف، يعني هو بيطلع مع كرده فعل. فالسي ار بي والاي اس ار والبروكالسيتونين اللي هو البي سي تي والسيروم اميلويد يعني انت فاهم كل والALT والAST كل ما هو انزيم بيزيد مع التهاب الجسم. يا باشا يزيد. ممكن اقول بقى ده سبيسيفيك، ممكن اقول ده النسيج البيني للكبد بقى دلوقتي ملتهب اكتر، الALT عالي يبقى خلايا الكبد دلوقتي دي ملتهبة فبدأت تسرب، فبتسرب الانزيم بمستوى اعلى من الريت الطبيعي. ما هي ليها ريت كده كده أهل غزة، كل أشكركم أهل غزة كلهم، أهلنا نسأل الله باللطف بيكم يا رب العالمين، نسأل الله باللطف بيكم ورفع عنكم. آمين آمين والثبات. آمين آمين. بص حضرتك أنا مثال، يعني الأستاذ اللي بيقول التحليل هكس جدا، ما انا بقول لسعادتك دلوقتي ما انا لازم افسر لك برضو شويه حاجات. ما هو انت ما تقوليش التحليل هكس وخلاص، هو التحليل كلها هكس صح، هي مش مفيده بحاجه لانها زي ما قلت لك بتتغير في 48 ساعه توتالي حتى التراكمي. يعني انا بقول لحضرتك النهارده التراكمي بتاعك انت ممكن قدام عينك قدام تماثيل جنود فرعون عندهم عضلات شديده، هم كانوا على الطيبات كانوا بياكلوا يا باشا قمح بس. بص عبده زهر، الطيبات مشتقة من كلمة طيب. طيب عندي دوخة وعدم اتزان لها معايا قرابة 20 يوم وضغطي. بص ضغط ملوش دعوة حضرتك دلوقتي، أنا لو دخت ورحت قست الضغط لقيته 200 على 100 هل ده سبب للدوخة؟ طب رحت لقيته 80 على 50 هل ده سبب للدوخة؟ كلمة دوخة في جميع الأحوال ليه؟ عشان تبقى انت فاهم بس، اللي هيكون شيطانك لعب في مناخيرك. انا اسف على مناخيرك. كلمة ضغط عالي تساوي ان ضغط بطنك عالي. حضرتك منفوخ يا استاذ ممتاز، حضرتك منفوخ. يعني موضوع ضغط بطني ملوش علاقة بزغللة عينية؟ لا حضرتك كده كده معمص استاذ هايبوكلوريديا، مش عارف ايه هايبوكلوريديا دي اللي هو عايزها دي وجعنا دماغنا. اسكت يا ياسر عبد الرازق مش فاهم انت عايز ايه. بيقول لك هايبوكلوريديا يعني كلور قل في الجسم. اشرب كلوروكس على طول، عندك نقص في الكلور اشرب كلوروكس. مش فاهم يعني ايه حضرتك بتدور دلوقتي اكنك بتدور في حله، يعني انت دلوقتي بتعامل البلازما على انها حله. انا عندي نقص في الصوديوم اديله ملح، عندي نقص في اليود اديله يود، عندي نقص لو يكون نقص المغنيسيوم اللي مش منيمني يا باشا انت مش حله. انت مش حله، انت بتقيس في الاكسترا سيلولر فلويد، انت بتقيس في السائل خارج الخلوي، انت بتقيس في البلازما اللي هي سامبل 3.5 لتر من اصل 20 لتر اكسترا سيلولر. يعني احنا في سائل خارج الخلوي، يعني فضلات خلايا موجوده هنا وغذاء خلايا موجود هنا. فهمت الحاجه ولا لا؟ فانت في السائل الخارجي، فانت بتقيس في بره، فانت عمال تقيسني بقى ان انت بره وعايز توصل اللي في بطنك في اللي بره. انت فاهم حاجه ولا لا؟ يعني انت عايز تحط المغنيسيوم في البلازما، فالبلازما تلف فياخده منها. انت فاهم الفكره ولا مش فاهم؟ فانت بتعامل، فتقول لي ايه اصلا عندي المغنيسيوم، انا شاكك، انا ما بنامش. يا باشا مفيش، كل اعراض حضرتك من بطن سعادتك زهير قطيط. اشكرك يا زهير. بطن حضرتك مرتاحه، ارتاح سائر جسد، بطن حضرتك منفوخه لا مؤاخذه، انا اسف في الكلمه، عشان انت الكلمه دي بتجرحك، لكن لو قلت لك انسداد شرايين تاجيه هتبقى مبسوط، لو قلت لك عندك اداء الملوك بتاع الملك فاروق هتبقى مبسوط، لكن لو قلت لك بطنك منفوخه هتتاثر. هتتأثر ليه؟ عيب، عيب، عندنا الراجل يموت وسره معاه. فهمت؟ خليدة بتقول لك جرثومة المعدة قاتل صامت، برافو عليكي خليدة، أنا سايبك مش عارف عبرة للكائن المنقرض. خليدة خليل يا جماعة مثال للحلقة المفقودة، ما قبل التعبير بالكلام. أنت فاهم؟ فتلاقي كلامها معلش محتاج إعادة ترتيب. هل الجرثومة قاتل صامت؟ ولا صامت قاتل؟ ولا الجرثومة دي ايه؟ ولا ايه؟ ما تقول لنا سر الجرثومة. الجرثومة جرثومة معدة يا خليدة، هنعمل علينا بقى الجرثومة؟ يعني عيب والله ابقى راجل كبير كده وبشارة بقول الجرثومة موتتني، عيب. هل الشاي الأحمر ضار؟ لا يا بابا والله خالص خالص، خاصة في المناسبات. الشاي الأحمر نشربه في طهور في أسبوع، فاهمة؟ يعني حضرتك فاهماني ولا كلامي واصل للقاعدة ولا مش واصل للقاعدة؟ أنا مش فاهم، أنا بتكلم كائن إيه يعني ثلاثي الأبعاد، مش عارف أحددك. هل أنت يعني إنسان عايز أعملهم في اللايف كده يعني بتاع كده؟ علم على الدوائر التي فيها مطفأة حريق. إذا كنت إنسان سنعلم أن، ولا أنت روبوت؟ أنت خلايا نايمة ولا مالك؟ أنت سرطان؟ ولامي فشخ، أنت مش متخيلها يعني، فاهم؟ تحس إن هي هربانة من الكرتون الشهير شركة المرعبين المحدودة. الست اللي كانت ماشية بتعمل صوت وهي ماشية دي. تقوم داخلة كده تقول لك هل الشاي الأحمر ضار؟ غير ضار. تناوله مع الليديز اللي زي حضرتك، يعني حضرتك لما تشربي شاي أحمر مع ليديز لزاز زي حضرتك، ده مثال على الجود ديت. يعني احنا نبقى قاعدين سعداء انا وانت والجرثومه. ايه ده؟ بقول لك انا حسن من سوريا معاك، مش قلت لك انا شكيت فيه؟ مش قلت لك الغباء ده شفته قبل كده؟ اقول لك انا حسن من سوريا ده كنت عامل له بلوك هو واكونتين اصحابه هنا. برافو والله، انا عايز حد يعمل لنا حلقه عن حسن من سوريا، من المجاهدين يا ابني، من المجاهدين. بص تقمص شخصية هنا ايه؟ لبس نقاب وعمل فيها خليدة خليل. الله الله، كان عامل هنا آخر شخصية كان أم أحمد بس، ونبي تعليق كمان عشان أعمل لك بلوك، تعليق واحد بس، عشان مش هقعد أدور فوق. قول ياد أي حاجة يا ولا. مش أنا قلت لك حسيته. والله حسيته خطف ممتاز، قال انا حسن من سوريا يا دكتور، قلع شعره، قال لك انا حسن الهلالي. خلاص انت يا ابني اثرت اعجابي قبل اشمئزازي. مش انا قلت لك طلع كائن عارفينه كلنا حسن من سوريا. انا حسن، بص مش هعلق تاني بقى، لو علق هياخد بلوك دلوقتي. ولع اعمل، اطلع قول اي حاجه حسن. طب حد يعمل لي ريبلاي على الكومنت بتاعه اجيبه. والله عسل، انت مش قلت لك انت؟ لا كومنتاته جابته، غباءه جابه. طحمان يا حمان رهيب رهيب رهيب رهيب رهيب، ده استحاله يكون عنده كورتيزون، ده غباءه قتله. والله شيرين على فكره مات حسن. متعرفش بيض وش؟ هنا اخر سؤال ساله يا قلبي قبل ما يموت هنا على اليوتيوب، قال لك ما هو غذاء جنود فرعون؟ واد غبي جدا جدا، زي واحده برضو قالت لك محدش من الجدريات جاب الفراعنه كانوا بياكلوا ايه؟ قلت لك كانوا بياكلوا طوب. معروفه المصريين كانوا بيحفروا على والباقي ياكلوه الهرد. بقول لك انا اكلت هرد النهارده، اكل هرد طوب. اشكال المصريين صلب يعني، فاهم؟ هو انا صلب. مش من المصري، وابويا مصري بسماري ولوني مصري. اكل الطوب يا بابا، اكل الطوب حلو وما بيبلعش بحاجه بقى. هو في الصحراء الدنيا ناشفه. جبس جبس كل جبس كل جبس لحد ما بدأ الاهرامات دي.